السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن موضوع خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. والفطرة لغة من الفطر بمعنى الشق طولا أو الاختراع وقال أبو شامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنه فاطر السماوات والأرض أي المبتدئ خلقهن. أما ما يراد بها في حديث خصال الفطرة فقد قال الخطابي رحمه الله: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بها السنة، وذكر ابن حجر رحمه الله عن طائفة من العلماء أنها الدين. وسوف نتناول في هذا اللقاء خصال الفطرة بشيء من التفصيل. أولها الاستحداد، والمراد به أخذ شعر العانة بالحديدة، ويجوز أخذها بأي وسيلة مباحة، فقد أخذها سعيد بن جبير رحمه الله بالنورة، وفعله أحمد، وأجاز أحمد رحمه الله أخذها بالمقراض يعني المقص، فأي شيء أخذها به غير مضر فذلك جائز. ثانيا الختان، وهو واجب على الرجال سنة في حق النساء، وهو من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، فقد اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة. رواه البخاري ومسلم. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسلما، فأقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر كفر واختتن. قاله له بعد أن أسلم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. رواه أحمد والبيهقي. والسنة في الحديث تشمل الأعمال المشروعة الواجبة والمستحبة، كما تدل على ذلك ألفاظ الحديث النبوي وكلام السلف، كما روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن الصلوات الخمس: فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث عند علماء الأصول والفقه. ثالثا قص الشارب، ويشمل إحفاءه أو الأخذ منه، وقد ثبت كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. فالحديث دليل على الإحفاء، وهو يشمل الحلق والمبالغة في القص. ونقل الطحاوي في شرح معاني الآثار إحفاء الشارب عن 11 صحابيا. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وهذا يدل على القص وعدم الإحفاء. وقد ورد في حديث أبي هريرة السابق في خصال الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها قص الشارب. رابعا: نتف الإبط. والمراد به نتف الشعر النابت في الإبط، ويجوز إزالته بالنورة ونحوها، وقد حلقه الشافعي وقال: علمت أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على الوجع. خامسا: تقليم الأظافر. وينبغي ألا يترك المسلم شاربه وعانته وإبطه وأظافره أكثر من 40 يوما، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، ولفظه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا: إعفاء اللحية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى، وأحف الشوارب. متفق عليه. وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الإجماع على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. سابعا: الاستنشاق، وهو إدخال الماء في الأنف بجذبه بريح النفس، ويستلزم الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بريح النفس، وذلك لتنقية مجرى التنفس في الأنف. ويسن في الوضوء وفي غيره متى دعت الحاجة إليه لتنظيف الأنف. ثامنا: السواك، وهو تنظيف الأسنان واللسان بعود الأراك أو الفرشاة، ويستحب عند تغير رائحة الفم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وعلقه البخاري. تاسعا: غسل البراجم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ، أو يلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. وكذا ما يجتمع من الوسخ في أي موضع من البدن، سواء كان سببه الغبار أو العرق أو غير ذلك. عاشرا: انتقاص الماء. وفسره وكيع في رواية مسلم بأنه الاستنجاء، وقيل إن كلمة انتقاص مصحفة، والصواب انتقاض بالفاء الموحدة والضاد المعجمة، والمراد به نضح الماء على الذكر والسروال قطعا للطريق على الوسواس في نقض الوضوء، حيث يخيل لبعض الناس خروج الناقض من الذكر. فإذا عرف المسلم أن الرطوبة الموجودة في المحل من النضح لم يلتفت إلى هذا الوسواس الذي يضر به كثيرا بعد ذلك. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.